ولهذا اتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وغيرهما من أهل العلم. نعم. المعارض نقول الأصل بقاء الطهارة، هذا دليل على أن تنتقل. فضيلة الشيخ، لي زوجة وكانت حامل في الشهر الثاني ولكنها الثاني ولا الثامن؟ الثاني، ولكنها أسقطت بسبب كثرة النزيف وما زال نزول الدم إلى الآن، فهل تجب عليها الصلاة والصيام أم ماذا يجب عليها؟ نعم، إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني من حملها فإن هذا الدم دم فساد، ليس حيضا ولا نفاسا، وعلى هذا فيجب عليها أن تصوم وصومها صحيح، ويجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها ولا إثم عليه، لأن أهل العلم يقولون من شرط النفاس أن يكون الولد قد خلق، يعني قد تبينت أعضاؤه، تبينت رجله ويده ورأسه، فإذا وضعته قبل أن يخلق فإن دمها ليس دم نفاس. خلكم معنا، متى يخلق؟ يخلق إذا مضى عليه 80 يوما، 80 يوما، وثمانون اليوم شهران وعشرون يوما، وليست 4 أشهر كما جاء به الحديث، حديث ابن مسعود المشهور قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 4 أشهر ثم يبعث إليه الملك إلى آخر الحديث. المضغة بين الله في كتابه أنها تكون مخلقة وتكون غير مخلقة، إذن قبل 80 لا يمكن أن يخلق الجنين قبل 80 يوما، بعد 80 قد يكون مخلقا وقد يكون غير مخلق. في 90 قال العلماء الغالب أنه إذا بلغ 90 فإنه يكون مخلقا. هذه المرأة التي ذكر السائل لم تبلغ أن يكون الجنين مخلقا لأنه ليس لها إلا 60 يوما، فيكون دمها دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا غيرهما. نعم. إذا كان لم تصلي فإن الأفضل أن تعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، قال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، الآية، ما معنى العود هنا؟ نرجو تفصيل الجواب وتبيين الإشكال الوارد من أنه هل الرسل عليهم السلام كانوا قبل نزول الوحي عليهم على دين قومهم أي مشركين؟ وهل يمكن أن نقول أن هذه لا يتوافق قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟ هذه الآية لا تدل على أن الرسل كانوا على الشرك الذي كان عليه أقوامهم، لأن العودة لا يلزم منه سبق وجود، بل يطلق العود على مجرد الموافقة، فقولهم لتعودن في ملتنا يعني لتوافقوننا على ما نحن عليه من الشرك، وهذا كقول شعيب لقومه وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، مع أنه ليس على الشرك، لكن المراد بذلك موافقة هؤلاء المشركين على ما هم عليه،